نسي وهواي أشكي وبكي ألامي براي ظلموني الناس. ظلموني الناس جاروا علي والجور كثير علي ما شوي رفقا يا ملا بحبي وبيع علشان حبك ظلموني يا ملا بحبي وضيع علشان حبك ظلموني يا نور. ظلموني الناس تجنن علي والقال كثير يا نور. يكفيني أسى يا مليح الزي علشان حبك ظلموني كثير يا نور. ظلموني الناس تجن علي والقال كثير يا نور. يكفيني أسى يا مليح الزين علشان حبك ظلموني علشان